ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تقول بأنه يطلع في وجهها شعر كثير يغير لون البشرة فضيلة الشيخ، تقول وأنا أعلم بأن النمس حرام، هل ماذا تعمل؟ تدري بكريمات؟ نعم، بدون نسخ. الحمد لله، جزاكم الله خير. السؤال الثاني، ما حكم لتم بين الحواجب؟ تقول إذا كان يشوه المنظر. محرم محرم، هذا من النمس. طيب السلام عليكم. طيب، عليكم السلام، تفضل.